مش غريبة إن حماس إرهاب واليهود أصحاب، مش غريب إن الأقصى مكبلين ومفيش حتى العتاب، ومش غريب إن اليهود واقفين في الأقصى على العتاب. واسمع اللي حصل بعد ما اترفع النقاب، وكل ده بعد ما سمعنا إن الأقصى داسوا اليهود في رحاب، والرؤساء العرب منهم جبان ومنهم بيقول حماس إرهاب. فين صاروخك يا إسرائيل اللي انفجر على الأبواب؟ أم ليه الكراسي موجودة يحرق أبو الهتيف؟ ده عقله خفيف مش داري. إمتى الأقصى إحنا سايبينه ولا من عقلنا شايلينه؟ يا عليكم يا شعب لازم تقولوا يعني، ولا الكلام ما سمعين؟ أقصى إيه؟ أنا عندي إرهاب مرسي وإخوانه، ولا داعش وبنغازي؟ ما كل ده أنتوا عارفينه. ولنا عايز أقول لحماس تحارب جيراننا، إحنا أحبة وكان بديفيد موقعينه. نتنياهو لو عايز الغاز نديله، ولو عايز يخلي الرجال من سينا، هي دي ما كانتش مخطط اليهود؟ لا، ده احنا رسمينه. يلي راحوا يدوا الغاز لإسرائيل، ده إسرائيل عدونا، وبيننا وبينهم طار ما في عمار على مر السنين، ما دمنا عايشين فوق التراب. وبعدين فين حق الشهيد اللي اندفن تحت التراب؟ يبقى فعلا مش غريبة إني حماس إرهاب واليهود أصحاب، ومش غريب إن اليهود بالنعال واقفين في الأقصى على العتاب.